فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم سؤال المرأة الطلاق من زوجها؟ أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا حرام ولا يجوز، وهو وعيد شديد. نعم.